والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين علينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله البغوي ونفعنا بعلومه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب الولاء. إلى أن قال: ورويا أن ابنة حمزة عتقت عبدا لها فمات وترك ابنته ومولاته بنت حمزة، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه بين ابنته وابنته ابنة الايه المولى وابنة حمزة الذي اعتقه. هو ترك بنتا، المولى ترك بنتا، ومن اعتقه ترك ايه بنتا، فاعطى الرسول عليه السلام نصف المال ارثا لابنة المولى، واعطى النصف الباقي لمن أخذته فردا، أخذته فردا ولا تعصيبا؟ البنت أخذته فردا، وبنت حمزة أخذته تعصيبا، لأنها مولى، لأنها بنت المولى، لأن بنت لأن هي الذي عتقت. يقول عتقت بنت حمزة، وش يقول؟ ورؤيا أن ابنة حمزة عتقت عبدا لها. هي الذي عتقت، هي اشترت العبد بالفلوس، وهي الذي قتله: أنت حر لوجه الله، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتقه، فبنت حمزة هي التي منت، فأعطاها الرسول الباقي تعصيبا، وأعطى النصف لمن؟ لابنة المولى، ابنة المولى، ابنة العبد الرقيق الذي اشترته ابنة حمزة، ابنة سيدنا حمزة ابن عبد المطلب عم الرسول، اشترت عبدا فعتقته. فهذا العبد لما مات وترك تركة، فأعطه، كانت عنده بنت، فأعطى الرسول ابنة العبد، أعطاها النصف فردا لأن ابنة الميت، وأعطى الباقي لابنة حمزة تعصيبا لأن هي الذي اعتقت، لأن هي أعطاها بالولاء. نعم. طيب. ورؤيا أن ابنة حمزة، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه بين ابنته ومولاته بنت حمزة نصفين. وسئل إبراهيم عن أختين. إيش نعرف ابنتي حمزة؟ ابنتي حمزة الأخير، إيش نعرفه في الإعراب؟ ابنتي بدل من مين؟ مولاته، بدل من مولاته، من مولاته؟ ابنة حمزة، ابنة حمزة نشيل قسم الله وسلم النصف بين إيه؟ بين بنته ومولاته. طيب. وسئل إبراهيم عن أختين اشترت إهداهما. وسئل إبراهيم، إذا أطلق إبراهيم فالمراد به إبراهيم النخعي من التابعين. وسئل إبراهيم يعني إبراهيم النخعي، زي لما نقول الحسن البصري، إذا أطلق الحسن فالمراد به الحسن البصري. نعم. إلى كذلك إبراهيم النخعي. نعم. وسئل إبراهيم عن أختين اشترت إهداهما أباها فاعتقته ثم مات، قال لهما: الثلثان فريدتهما وما بقي فللمعتق دون الأخرى. وهذا قول العلماء. بعد الكلام هذا أن إيه؟ وسئلت إبراهيم عن أختين اشترت إهداهما أباها. سئل إبراهيم النخعي، الله أعلم، إبراهيم ابن أدهم، عندنا إبراهيم اثنين، إبراهيم ابن النخعي وإبراهيم ابن أدهم، فالله أعلم أيهما هو إذا أطلق. فشاهدنا، فالرسول عليه السلام اشترت بنتين أختين، اشترت إحداهما عبدا واعتقته، ثم هذا العبد أصبح عنده مال ولم يكن عنده ورثة، لا من ذريتي ولا من إخوتي ولا من أبي ولا شيء. بعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى بنتيه الثلثين، وما بقي أعطاه لمن اعتقت، لأن هي المولى، هي الايه هي الذي اعتقه، اعطى الثلثين اشتركه بين الايه بين البنتين لانه بناته، ثم اعطى الثلث الباقي للبنت الذي اعتقته. نعم. اما اذا كان للمعتق ابن وبنت او اخ واخت فميراث العتيق لابن المعتق او للاخ. نعم. العصب تعصون بأبوهم دون عصب مع الغير او بالغير. نعم. ولا شيء لبنت المعتق ولا للاخت. روى الزهري عن سالم عن ابيه انه كان يرث موالي عمر دون بنات عمر. روي عن من؟ عن ابيه. ايش من هو الراوي؟ الزهري عن سالم. الزهري عن سالم. نعم. وفي الحديث دليل على ان المولى وفي الحديث دليل على ان المولى الاسفل لا يرث، لان النبي صلى الله عليه وسلم قص المعتق بالولاء الاول والاول الاعلى والاعلى. نعم. نعم. وروي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعطى الورث وولي النعمه. ايوه. والولاء ما دام الذي اعطك حاضر وهو الذي سلم القيمه هو اولى بالارث، ثم بعد ذلك عصبته المتحسبون بانفسهم. نعم. وهذا قول اكثر اهل العلم، وحكي عن شريح وطاووس اثبات الميراث للمولى الاسفل، وفيه دليل ايضا على ان من اسلم على يديه رجل لا يرثه، ولا يثبت الولاء بالحلف والموالاه، لان النبي صلى الله عليه وسلم اضاف الولاء الى المعتق بالالف واللام. نعم. فيوجب ذلك الولاء قال الولاء بالالف واللام الولاء لمن اعتق، لا للايه لا لا لا لا للصاحب، لا الولاء بالصحابة ولا بالولاء بكذلك بالإيه، ولم يعطي الولاء بالإيه بالحلف ولا بالإيه اثنين ما أعطى، ولا بالإسلام ولا بالإيه بالإسلام. إذا واحد كافر أسلم على يد زيد، سعيد أسلم على يد زيد دعا سعيد كان كافرا فدعاه الى الاسلام فاسلم على يديه، فصار هذا ولاء بالايه ولاء بالاسلام، هل هذا الولاء بالاسلام يرثه؟ لا. ولاءه بالحلف حالفه صار محالف ومصادق؟ لا، لان الولاء ثلاثة اقسام، ولاء اسلام ولاء حلف كمثل الجعفي، مثل الجعفي هذا الامام البخاري جده اسلم على يد من؟ على يد الجعفي، الجعفي هذا عربي، الجعفي من العرب من الذين ذهبوا الى بخارى وفتحوا بخارى في الزمن الاول في زمن سيدنا عثمان وفي زمن سيدنا عمر، لان بلاد بخارى فتحت قديما في اول الاسلام في زمن الصحابه، فتحت في زمن سيدنا عثمان الله اعلم، فتحت في زمن سيدنا عثمان في المئه الاولى في المئه الايه الاولى، فجد البخاري اسلم على يد الجعفي الذي هو من العرب، فلذلك يقال البخاري يقولوا الجعفي البخاري، جعفي بالتحالف، الجعفي بالتحالف يعني بأنه أسلم على يد الجعفي. لا، والبخاري هذا لقب بالنسب، لقب إيه بالنسب، يقول محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن برزيزبة البخاري الجعفي أو الجعفي البخاري. جعفي كيف؟ جعفي هذا قبيلة من العرب، نقول أسلم جده على يد جد البخاري أسلم على يد من؟ على يد الجعفي، فلذلك يسمى هذا تحالف بالنسب، تحالف بالإسلام، تحالف بالإسلام. نعم. ويجب ذلك قطعه عن غيره، لأن باكستان والمحلات كلها فتحت في الزمن السابق، زمن السابق. نعم. كما يقال الدار لزيد فيه إيجاب الملك فيها لزيد. نعم. وقطعها عن غيره. وإيه؟ وقطعها عن غيره. وقتلها؟ وقطعها. وقطعها قطع الدار، يعني لا نورث غيره، الدار لزيد، فصار اللام للملك، الدار خاصة لزيد، الدار خاصة لزيد، الدار مبتدا وخاصة خبر لزيد، لزيد جار مجرور متعلق بخاصة الذي هو الخبر. نعم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولكل جعلنا مواليا. قال: وارثة. ايش معنى مواليا؟ ورثة. معنى ورثة يعني مواليا. ولكل جعلنا مواليا ورثة. نعم. والذين عاقدت أيمانكم. والذين تعاقدت أيمانكم. تعاقد أيمانكم يعني اعتقتموهم وجعلتوهم اشتريتوهم بالفلوس واعتقتوهم لوجه الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء مواليكم. نعم. طيب. كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصارية دون ذوي رحمه للإخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، للأخوة التي آخى الرسول بينهم. نعم. طيب. لكن هذا بعدين نسخ في قوله تعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. صار بعد ذلك لما كثرت الغنائم واستغنى الصحابة والمهاجرون استغنوا بالأموال، ترك هذا، صار الأنصاري لا يرث المهاجر، لا يرث الأنصاري، والأنصاري لا يرث المهاجر، بس مدة التوارث كان بينهم مدة، ثم نسخ: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. نعم. ولما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت. قال: والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. نعم. من النصر والرفادة والنصيحة، فقد ذهب الميراث ويوصي له، وذهب بعد أهل العلم إلى إثبات الولاء بأقد الموالاة، وهو قول سفيان وذهب بعد أهل العلم إلى إثبات الولاء بأقد الموالاة، وهو قول سفيان وأصحاب الرأي. وقال إبراهيم: إذا أسلم على يد رجل فله ميراثه ويأكل عنه. إذا أسلم المولى، يعني الضمير يعود على المولى، إذا أسلم المولى على يد رجل. نعم. فيكون الميراث للمولى إذا لم يكن هناك له عصوة. نعم. وهو قول إسحاق بن راهويه، لما روي عن تميم الداري أنه قال: يا رسول الله، ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد رجل من المسلمين؟ قال: هو أغنى الناس بمحياه ومماته. نعم. وهذا الحديث ضعفه أحمد من قبل إسناده على أنه ليس فيه ذكر الميراث، فيحتمل أن يكون ذلك في الميراث، ويحتمل أن يكون في رأي الزمام والإيثار بالبر وما أشبه ذلك من الأمور، ويهمل على هذه المعاني دون الميراث. لقوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن اعتق. ولو اعتق اليهودي او النصراني عبدا مسلما فيثبت له عليه الولاء، وإن كان لا يرثه لاختلاف الدين. له الولاء ولا ما له؟ نقول للكافر: أنت لك عليه الولاء لكن لا ترثه لأنك أنت كافر، وشرط الوارث أن يكون مسلما، لأن الكفر من أسباب موانع الإرث، موانع الإرث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علم ثالث: رق وقتل واختلاف ديني. أنت دينك مختلف، أنت هو مسلم وأنت كافر، ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. طيب. كما أن النسب لا يمتنع ثبوته مع اختلاف الدين. نعم. لو كان زيد مسلم وابنه كافر كافر. نعم البنوة من منصوبة النسب، نقول هذا عمرو ابن زيد ولا مو ابنه، النسب ثابت، لكن الارث ما هو ثابت لاختلاف الدين، لاختلاف الدين. نعم طيب. وإن كان التوارث ممتنئا حتى لو أسلم المعتق ثم مات العتيق ورثه حتى لو أسلم إيه؟ حتى لو أسلم المعتق إيوة. ثم مات العتيق ورثه نعم. ليه؟ لأنه حالما مات كان الذي اعتقه مسلم ولا مسلم يرث ولا ما يرث. أما لو مات قبل إسلامه ما يرث، أما لو مات المعتق قبل إسلامه ما يرث، قبل إسلامه ما يرث. لكن مات المعتق والمعتق قد أسلم، الذي اعتقه قد أسلم، ورثه ولا ما نورثه نعم. وقال مالك لا ولا أله عليه بحال، وميراثه للمسلمين. أما إذا اعتق في هذه الصورة يعني في هذه الصورة نعم طيب. أما إذا اعتق يهودي يهوديا ثم أسلم المعتق قال لا يبطل ولاؤه حتى لو مات العتيق بعد إسلام المعتق يرثه المعتق، ولو كان للمعتق ولد مسلم يرث المعتق إذا أسلم المعتق قبل إسلام المعتق بالاتفاق. عندنا معتق وعندنا معتق. معتق اسم فاعل الذي فعل العتق، ومعتق الذي وقع عليه العتق الذي هو الرقيق الذي هو العبد. نعم طيب. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه أعتق عبدا له نصرانيا فتوفي، فأمر عمر بن عبد العزيز أن يجعل ماله في بيت مال المسلمين. أن يجعل ماله في بيت مال المسلمين. ما ورثه؟ يقول إيش سيدي؟ وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه أعتق عبدا أحد الخلفاء الراشدين. أحد الخلفاء الراشدين، لأن العلماء يجعلون عمر بن العزيز خامس الخلفاء الراشدين، يقولون أن الخلفاء الراشدين أربعة الذين أخبر عنهم الرسول، وواحد فعل فعلهم مشى مثل ما حكموا، وهو سيدنا عمر بن عبد العزيز. سيدنا عمر بن العزيز هذا جده من أمه سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر الخطاب جده من أمه، جده من جهة أمه، لكن هو من بني أمية، من خلفاء بني أمية، وهو أعدل الخلفاء بعد الخلفاء الراشدين، حتى بعضهم يقدمه على سيدنا معاوية، يقدمه على سيدنا إيه؟ لأنه في زمانه كان العدل سنتين وكم ما في ظلم، حتى يقال على أن الذئب كان يرى العنز ويرى الغنم ولا يأكلها في زمان عمر بن العزيز. شوف من العدل كرامة لهذا الرجل، لأنه رد المظالم، ما أخذه آباءه وأجداده بني أمية من الناس ظلما وقهرا، هو لما تولى الخلافة ويعرف ذلك كله رد الحقوق إلى أهلها، ولم يمكث إلا سنتين وبضعة أشهر رحمه الله ورضي عنه، ومات صغيرا. نعم. ورؤيا عن عمر بن عبد العزيز حتى دخل عليه مسلمة ابن عبد الملك خال أبنائه. مسلم بن الملك أحد القوات عبد الملك، وأحد القوات اللي بعده الوليد بن عبد الملك أخوه، وكان هو الذي يقود الجيوش. مسلم كان هو الذي يقود الجيوش ويفتح البلدان ويحارب ويجر الجيش. دخل على عمر بن العزيز وهو ينازع وقت نزاعه وقت موته، دخل عليه وقال له أوصل أبنائك، إنه حضر أبناؤه حوله وهو يموت، يبغى يموت رضي الله تعالى عنه. نعم. فبعد ذلك دخل عليه وهو في هذه الحالة مع حضور أبنائه، دخل عليه مصر جبل الملك وقال له أوصل أولادك، يعني قل لبيت المال أعطوا أولادي بعد موتي كذا وكذا. قال عمر رضي الله تعالى عنه بما أوصي بأي شيء أوصي. يحسب مسلمة على أنه عبد العزيز يأكل أموال بيت المال على المسلمين. قال بما أوصي، ما عندي شيء. يظن على أنه مسلمة، يظن عبد الملك يقول يؤخذ لهم من بيت المال كذا من الأموال ومن الملايين. قال بما أوصي، ما عندي شيء. أبنائي أحد رجلين إما أن يكونوا صالحين والله يتولى الصالحين، أنا ما عندي شيء، أنا فقير، وإن كنت أنا خليفة مال المسلمين ليس بمالي. هو يظن على أن عبد العزيز يعمل في بيت المال مثل ما يعمله ملوك الدنيا، يأخذون الأموال لأنفسهم ولكذا ولكذا لآخره. نعم. عمر زيد يقول له حقي، هذا حق بيت المسلمين، بيت المؤمنين. وقال أبنائي إما أن يكونوا صالحين فالله يتولى، وإما أن يكونوا غير ذلك، يعني غير صالحين، فلا أكون لهم عونا. أكون لهم عونا في المعاصي، أترك لهم فلوس بعدين يعملون في الزنا، وهذا أكون أنا السبب. فلما مات عمر بن العزيز وإذا أبناؤه الذين كانوا تركهم لم يكن عندهم شيء، كانت عندهم الفلوس يكسرونها بالذهب، يكسرون بالفؤوس. وأبناء أعمامهم الذين تركوا لهم آباءهم الأموال يقولون لأبناء عمر أعطونا الذين آباءهم تركوا لهم المال. شوف، الله يتولى الصالحين. فلذلك العلماء يقولون على أن سيدنا عمر ابن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، بعضهم يقدموا على سيدنا معاوية، لكن نحن نقول الصحبة لها محل، صحبة الاجتماع بمحمد، النور إذا نظرت إلى وجه محمد له قيمة. فسيدنا معاوية نظر إلى وجه محمد واجتمع بمحمد، فهذه رتبة لا يلحقها أحد أبدا، لا يلحقها أحد. الإنسان الذي اجتمع بمحمد مثل الذي لا يجتمع بمحمد لا، رضي الله عنه السياسة. نعم. طيب. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه أعتق عبدا له نصرانيا. نعم. فتوفي العبد، لأن الضمير يرجع إلى لأقرب مذكور. نعم. عبدا فتوفي العبد. نعم. فأمر عمر حي، مات العبد وعمر حي، فأمر عمر الذي هو المعتق. فأمر عمر ابن عبد العزيز أن يجعل ماله في بيت مال المسلمين. وأعتق عمر ليه؟ لأنه نصراني، والمعتق مسلم الذي هو عمر. عمر في ذلك الزمان هو رأس المسلمين، هو أعز إنسان في الإسلام ذاك الوقت، رتبته أعز إنسان في الإسلام، فهو ما رضي أن يرثه. شوف ليه؟ اختلاف الدين. عمر مسلم والعبد نصراني، فلا توارث بينه وبينه، وذلك جعل ماله في بيت إيه. شوف الخوف الولاة من الله سبحانه وتعالى. لذلك الإسلام كان عاليا، لأن الوالي كان يخاف الله والمولى عليه كان يخاف الله. ولذلك الإسلام كان بيارق الإسلام تذهب إلى أوروبا، المسلمين كانوا يفتحون الفتوحات. ليه؟ لأنه لا ظلم بين الراعي والرعية. نعم. طيب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله عن نعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم قال حدثنا محمد بن إسماعيل هو البخاري. حدثنا محمد بن إسماعيل هو ليه؟ هو البخاري، الإمام البخاري رحمه الله. نعم. قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاوية بن قرة وقتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم من أنفسهم أو كما قال. يعني إذا كان واحد باكستاني أعتق عبدا، هذا العبد يسمى إيه؟ يقال له هذا معتق الباكستاني، يسمى باسم الباكستاني، مثلا أعتقه آل فلان نقول هذا من آل فلان، ننسبه إلى من أعتقه، ننسبه إلى من أعتقه. نعم طيب. مولى المعتق مولى القوم، يعني يعد منهم، يعد ممن أعتقه، ممن أعتقه. نعم طيب. باب جر الولاء. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن فضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أن أباه يعقوب تزوج أم عبد الرحمن فولدته، وكان يعقوب مكاتبا لأوس بن الحدثان، وكانت أم عبد الرحمن مولاة لرجل من الخرقة، فاختصما إلى عثمان في ولايته، فقضى عثمان أنما ولدت أم عبد الرحمن ويعقوب مكاتب فهو للخرقة، وما ولدت بعد إدكه فهو لأوس. ينجر مثلا لو كان إنسان أعتق جارية ثم هذه الجارية ولدت بزورة ولم يكن عندهم وارث، من يرثهم؟ أبناء المعتق أو أبناؤهم، المعتق أو أبناؤهم متعصبون بأنفسهم، من اعتقها الذي اعتقها يرث ابناءه، يرثها ويرث ابناءه. فاذا عتق ابوهم، عتق ابو الابناء، بعد ذلك من يرثهم؟ من اعتق اباهم. شوف يرجع ينتقل من من من من من من من من من معتق الام الى معتق الايه، ما دام اذا اسلم الاب. مثلا جارية وعبد، الجارية أسلمت واشتراها إنسان وأعتقها جابت بزورة وهي حرة. نعم، البزورة هؤلاء لو ماتوا وما عندهم ورثة، من يرثهم؟ من أعتق أمهم. نقول لهم من أعتق أمكم؟ قالوا فلان. نقول هو تركتكم تروح له إذا ما عندكم أحد من الورثة، من ورثة من نسبكم. طيب بعد ذلك أسلم أبوهم، فإذا أسلم والدهم وصار مسلما وعتق، أعتقه إنسان. نعم، فالأولاد يرجع ولاءهم لمن أعتق والدهم. شوف ينتقل من هناك إلى إيه؟ إلى ولاة الأب. نعم ينجر. نعم. قال الإمام رحمه الله ومعنى هذا أن الأمة إذا كانت معتقة إنسان، إذا كانت معتقة مفعول، اسم مفعول، إذا كانت معتقة. ومعنى هذا أن الأمة إذا كانت معتقة إنسان والأب رقيق أو مكاتب، أيوة، فولاء الولد لموالي الأم. فإذا أسلم الإيه الأب انتقل ولاء الأولاد لمن أعتق الأب، لمن أعتق الإيه، من أعتق الأب. نعم. فإن عتق الأب انجر إلى مواليه. إلى مواليه انتقل لأن النسب للأب لا للأم. نعم طيب. سواء كان ولادة المولود قبل عتق الأب أو بعده. نعم. فإن مات المولود قبل عتق الأب وأخذ موالي الأم ميراث المولود ثم عتق الأب فلا يسترد من موالي الأم ما أخذوا. لا يسترد، اللي أخذوا الأم هذا قبل إسلامه كان هو لهم، لكن بعد إسلام الأب يرد على من؟ على موالي، على من أعتق الأب. نعم. لأن الاعتبار بيوم الموت، بيوم الموت، لأن الاعتبار بيوم الموت وقت ما مات كان أبوه مسلم لا، فمن من يأخذ موالي الأم؟ لكن إذا مات وأسلم أبوه ومات بعد ذلك من يأخذ مال الأبناء؟ من أعتق الأب. نعم. طيب. ولم يكن لموالي الأب ولاء على المولد يوم موته. يوم موته إذا إذا إذا إذا لم يكن الوالد مسلما. نعم. وروي أن الزبير رضي الله تعالى عنه اشترى عبدا فاعتقه، ولذلك العبد ليه أول رفعت بعدين رجعت العبد؟ ليش رجعت إلى الكسرة؟ صفة لذلك بدل. كل اسم محل بالألف اللام يأتي بعد اسم الإشارة يعرب إيش؟ بدلا. ولذلك العبد. نعم. ولذلك العبد بنون من امرأة حرة. بنون مرفوع بالواو، ليه ملحق بجمع الايه؟ ايش واقع في الإعراب؟